القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاءنا اليوم مع أحد علماء الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الأستاذ عبد المنعم خلاف، الذي رحل عنا في الرابع من شهر يناير عام 1993. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل عبد المنعم خلاف وهو يحدثنا تحت عنوان المعاملات محل اختبار الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإيمان الديني جانب موجه إلى الله الخالق عز وجل، وجانب موجه لنفس المؤمن، وجانب موجه للغير من المعاشرين والمخالطين والمتعاملين. فأما جانب الله تعالى فهو الإقرار العميق بربوبيته ووحدانيته وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث بعد الموت للجزاء ثوابا أو عقابا في الجنة أو النار الخالدتين، وبلقاء الله العلي الكبير. وأما جانب النفس فهو العمل على زكاوتها وطهارتها وهداها وطمأنينتها وتخلقها بمكارم الأخلاق. وأما جانب الغير فهو البر وفيض المعروف والرحمة والحب ومنع الأذى حتى عن المخالفين في العقيدة أو الرأي، والعدل في المعاملات العقدية والمعاملات الأدبية. وهذا الجانب الثالث جانب الغير هو في الواقع نتيجة للجانبين الأولين، فهو أمارة ودلالة على الإيمان بالله تعالى ومدى تزكية النفس، وهو مجال تطبيق ما كسبته النفس من فيض ذلك الإيمان وتلك التزكية. والحق أن جانب المعاملات هو محك الاختبار ومجاله الأوسع في الحياة، ومنه تهب أكثر رياح الفتنة والابتلاء وتستبين جواهر النفوس. وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وفي قوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. والنفس دائما مشغولة بخواطر أو حوادث أو أعمال مع الناس، ومنها الحسن ومنها السيء، ولا يكاد المرء يخلو بربه أو بنفسه خالصا من تلك الخواطر أو الحوادث أو الأشغال. ومن هنا كانت المعاملات مع الناس تكاد تكون الحياة كلها. فالمرء دائما مع الناس، أبا أو زوجا أو ولدا أو أهلا أو صديقا أو عدوا، وهو مطالب بمقتضى إيمانه أن تكون معاملاته مع هؤلاء جميعا على مستوى البر والعدل والوفاء في حياته اليومية الدورية التي لا ينقطع سيرها إلا بالموت. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان المعاملات محل اختبار الإيمان حدثنا العالم الراحل الأستاذ عبد المنعم خلاف. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.